أو ما مسه من ريقه إن كان دخله. وفي المدونة: وكان مالك إذا تثاءب سد فاه بيده ونفث بغير الصلاة. إيش وإيش يدفل إيش؟ نقل أبي عن عرفة قال وأمره إيش؟ من الآمر؟ فكان الحديث كان عن النبي صلى الله عليه وسلم على عين الرأس، أما أمره فلان لا. وأمره شو اللي قبل أمره؟ قال عفوا عنك قبل نقل ابن عرفة كامل في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ هو الممسك على ما في قلبه، وأصل الكظم للبعير وهو أن يردد الماء في حلقه. وكظم فلان غيظه إذا تجرعه وخصمه، أي إذا أجابه بالمسكف أو أفحمه. وكذلك كظه أيضا. وأمره صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم بالكظم ليرد التثاؤب، وأمره بوضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان أمله لما يرى من تشويه خلقه ودخوله في فمه، وكذلك يضحك منه. وأمره بالتفل ليطرح ما عسى أن يكون الشيطان ألقاه في فمه أو لما مسه. وأمره بالتفل، يعني ظاهر أنه أمره في الحديث، لكن ما في الحديث وأمره، يحتاج إلى ثبوت. لا الفهم أكفي، لكن قال وأمره، ظاهر أنه وأمره أنه فيه أمر في الحديث. على كل راجع كان في بعض الروايات الحديث وأمره بالتفل. نعم سمع. استعاذة من الشيطان مطلوبة، والتثاؤب من الشيطان اي مطلوبه في كل وقت، لكن تخصيصها في وقت معين يحتاج الى دليل. نعم وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.